بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، متفق عليه. إن الحياء من أعظم خلال الدين، ومن أعظم أوصاف عباد الله المؤمنين، ومن أجل شعب الإيمان، وهو خصلة عظيمة وخلة كريمة تبعث على التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل، وهو مشتق في أصله من الحياة، فكلما عظمت الحياة في القلب عظم الحياء، وكلما ضعفت الحياة في القلب والروح ضعف الحياء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. والحياء معدن الأخلاق الفاضلة، ومنبع المعاملات الكريمة، وهو خير كله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، بل شعب كثيرة وخصال عديدة، أفضلها كلمة الإخلاص والتوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة كل ما يؤذي الناس من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك عن الطريق. وأن الحياء شعبة من شعب الإيمان، كلما ازداد العبد منه ازداد إيمانه، كما تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء شعبة من الإيمان. وفي الحديث الآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، رواه الحاكم. أي أنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومعنى ذلك أن قوة أحدهما قوة للآخر، وضعف أحدهما ضعف للآخر، لما بينهما من تلازم وترابط. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عديدة لخلق الحياء، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، رواه الترمذي. وهذه فضيلة عظيمة من فضائل الحياء، أنه يفضي بأهله إلى الجنة والفوز بنعيمها المقيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج العصري: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء، رواه ابن ماجة، أي جبلك الله على ذلك. والحياء فيه ما هو جبلي وما هو مكتسب، والناس متفاوتون فيه، ومن جاهد نفسه على التحلي به مستعينا بالله